Спасибо большое. اللهم صل وسلم وبارك وسلم وتفضل على هذه الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، السلام الله تعالى عليكم إخواني المصلين، تقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال. ما زال حديثنا متواصلا من شرح الحديث التابع لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. واليوم ندخل إلى النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول ما يمكن أن يكون النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو تصحيح الاعتقاد في جنابه وجناب الأنبياء. ما الذي ينبغي على المسلم أن يعتقده في الأنبياء؟ هذه المسألة فقهية، وحين تكون عقدية، حين تكون في السيرة، حين تكون تبحث في علوم أخرى. الشاهد عندنا أننا اليوم سوف يكون حديثنا عن الجانب الاعتقاد. الاعتقاد في الأنبياء، من هم الأنبياء؟ من هم الرسل؟ ما هي شروطهم؟ ما دليل صدقهم؟ أربع كليات أو خمس كليات هي مباحث النبوة تقريبا التي تدور عليها عقيدة أهل السنة. النبي هو إنسان ذكر حر عليه أهل السنة، فلا يوجد خلاف في هذا إلا في مسألة نبوة النساء فقط التي أجازها أحد العلماء من أحد فقط. لماذا؟ لأنه هذا هو المعنى الكامل عن النبي. ينبغي أن يكون من النساء من الجن، وينبغي أن يكون حرا، لأن العبد لا ميسية له أو لا يمكنه أن يكون حرا في تصرفاته، وأن يكون ذكرا حتى يكون في موضع القدوة. تخيلوا أن الله تعالى أرسل رسولا هو امرأة نبيا، يعني كيف يمكن أن تتحدث مع الناس عن صلاة وهي ربما قد تسقط عنها الصلاة في بعض الأيام؟ صحيح يسقط عنها الصلاة في فترة نفاس ربما تدوم شهرا أو شهرين، تسقط عنها مثلا واجب الجهاد، قل هو حجتنا لهذا في ظهره. لا يمكن أن تتخيل نبيا يفعل هذا. بينما نبينا صلى الله عليه وسلم كمثال لنا سيرته، وأكيد أن الأنبياء في درجته أو قريبا منها، كان إذا حمي. فهذا المعنى هو الذي ينبغي أن يتنبه له الناس. هذا النبي وأوحى الله إليه، هذا هو الفرق بيننا وبين النبي، إنه إذا عبد أنعمنا عليه. قال الله سبحانه وتعالى عن الأنبياء: عبد أنعم الله تعالى عليه. من جملة ما أنعم الله تعالى عليه هو الوحي. ما هو الوحي؟ هو خطاب الله لذلك النبي بشيء ما. قالوا لا تفعل كما وقع سيدنا إبراهيم عليه السلام، اذبح ابنك كما وقع الأنبياء الآخرين، افعل كذا افعل كذا وما إلى ذلك. هذا هو النبي، اللي هو المستوى الأول. الرسول من هو؟ هو الذي هو الرجل الإنسان الحر الذكر الذي أوحى الله تعالى إليه، يعني هو نبي، لكن أمره بتبليغ ذلك الشرع الذي أوحى به إليه، وأن يكون مبلغا للوحي عن الله تعالى. أما الأنبياء فلا يشترط أن يكون دائما هذا، قد الله تعالى يعطيهم شهادة ولا يأمرهم بالتبليغ. شاهد، هذا هو النبي. ولذلك قلنا في الدرس الجمعة اللي فاتت أن الناس تقريبا على شكل هرم. أعلى الهرم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرتبة التي تليه أولو العزم من الرسل، وهم الأنبياء أو الرسل الذين كان لهم تأثير كبير فيما قصه الله تعالى علينا في حياة الناس. سيدنا نوح عليه السلام لأنه هو أبو البشرية الثانية، سيدنا آدم أبو البشرية الأول، ثم نسله بعد الطوفان خلاص أبقى النسل فقط في سلالة نوح عليه السلام، فهو أبو البشرية الثاني وهو نبي من الأنبياء، هذا الثاني. ثم جاء سيدنا إبراهيم عليه السلام في الترتيب الزمني والذي تنزلت منه تقريبا كل الأنبياء المعروفون الآن. ثم جاء موسى عليه السلام الرابع لأرسل بني إسرائيل، وعيسى عليه السلام الذي أرسل أيضا لبني إسرائيل. فيصيرون خمسة، أفضل الخمسة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بعده الأربعة، ثم يأتي بعد الأربعة الرسل. الرسل قلنا بأنهم الذين أوحى الله تعالى إليهم برسالة يبلغونها، وعددهم على حسب ما جاء في القرآن في السنة النبوية 314 رسول، 314 رسول الله تعالى لم يذكرهم كلهم. ويجيب بعدهم الأنبياء، وعدد الأنبياء فيما جاء في السنة النبوية 124,000 نبي. إذن هذا الترتيب، أعلام واحد، أولي العزم خمسة، واللي يكون أربعة فقط من حول واحد هذا، وما يجيو 314 أو 315 على حسب الرواية اللي هما الرسل، ثم يجيو 124,000 نبي، ثم يأتي بعد ذلك سائر الناس ويتفاضلون حسب درجاتهم في الإيمان هكذا. إذن هذا هو ترتيبنا ومفهومنا للأنبياء. لكن كان سؤال هنا، لماذا يرسل الله تعالى الرسل للناس ولا يكتفي بأن يكلفهم على حسب عقولهم؟ يعني أنا أشوف عقلي بدي كان بعض التشريعات اللي جت في القرآن الكريم ونفس السنة النبوية يمكن أن أستدل على أنها صالحة، ولا أن ذلك شيء موش مليح، بلا ما نحتاج إلى إرسال رسول. مثلا الخبر، يمكن أي إنسان يفكر بعقله ويقول بأن الخمر له أضرار على صحة الإنسان وعلى حياته وما إلى ذلك، فالأولى أن يمنع. الزنا كذلك، السرقة كذلك، تقريبا الناس تتفق على هذه الأضرار، وأنه مثلا الصدق مليح والإخلاص مليح والتعاون مليح وحب الجيران وخدمة الناس والإحسان إلى الخلق وإحسان المخلوقات صفة عامة، كلها مليح، فلماذا يوجد حاجة إلى إرسال الرسل؟ إحنا الله سبحانه وتعالى ينبه إلى مسألة مهمة، وهي أن الحاجة إلى إرسال الرسل لا تتعلق فقط بما تحسنه أنت ويستحسنه عقلك، بل الأمر أكبر من ذلك بغير هذا. الحاجة إلى الرسل تقريبا فيما تفكر فيما تأخر، أولا الرسل وظيفتهم أن يبين للناس كيفية العبادة، فنحن الآن نعتقد صحيح وكان واحد ربي مع قروش رسول يقول لك بلي نظمه أنا العقلي الله هو الخالق يجب أن أشكره ويجب أن أتعبد إليه. لكن كيف؟ مين نتعبد؟ كيف نتعبد؟ حنصوم زعما الصوم هل يرضيه الصوم؟ الله يرضيه الصوم، يرضيه الصوم تعرف عن طريق الرسول الذي أوحى الله تعالى إليه. ترضيه شيء نسميه نحن الآن صلاة، وكيفها الصلاة ومكتها الصلاة، وعلى فيها ركوع واحد وفيها سجودان اثنان، وعلى المغرب فيه ثلاثة والعشاء فيها أربعة، وذين يصلوها جهرا وذين يصلوها سرا، وذاك يصلوها ربع اليوم ونهار الجمعة ظهور العصر قلبها الجمعة يصلوها زود. يعني من جهة لو لم يعرفنا الرسول بأن الله يعبد بمثل هذه الطريقة ما نعرفها. فلذلك الآن حاجتنا إلى الرسول هو حاجتنا إلى عبادة الله. وما الله والله سبحانه وتعالى ما خلق الجن والإنس بنص القرآن إلا ليعبدون. لذلك هذه الحكمة الأولى. الأمر الثاني هي مسألة المستحرك ونتكلم عليها. أنا الآن صح في موقفكم يمكن أن أستدل على أنه بعقلي نقدر من الحج إلى فكرة أنه بعض الأشياء حسنة وبعضها قبيحة. لكن أنت بعقلك شو حالهم اليوم؟ كل الدول في العالم تمنع المخدرات وتبيح الخمر، صح؟ الخمر قانوني والمخدرات غير قانونية، ما الفرق؟ كلاهما يذيب العقل، كلاهما يفسد الصحة. علاش الآن الدول كامل كان يلقاو عندك مرفق تاع مخدرات تدخل الحبس، كان يلقاو عندك قرعة تاع أشرار تدخل الحبس. هكذا هو الفكرة. علاش الآن في هذه الدول يعني كنت الآن تقول شوف هذه راهي فيها ضرائب وراهي تخدم لي العامله وهذه راهي فيها كذا وهذه راهي فيها كذا، وتبدا تنحي فكره هذه تاع الضرر وتقول نتحمل ذاك الضرر في مقابل هذه المصلحه. ويقول لك شوف تدخل لنا هنايا. يعني نعطيكم واحد المثال ثاني. الان في هذا الزمن نحن نعرف الان بان النظافه شرط اساسي لصحه الانسان. الانسان يعني بد ما يكون نظيف بد ما يبتعد عن الضرر. هذا الأمر لم يكن معلوما في العالم كله قبل 1700 وقبل 1800. أوروبا كلها لم تكن تتنظف، كل أوروبا لم تكن تتنظف، بالعكس كان اللي كان يتنظف في قبل يعني 600 وما إلى ذلك كان معتبر بأن فيه مس من الشيطان. مش طبيعي هذا الإنسان يدوش كل زمانة ولا يغتسل ويقعد تنقي ويتنظف من النجاسات اللي تخرج منه، مش طبيعي. حتى أن ملكة الملكات العالم في ذلك الوقت الملكة إليزابيث اللي هي إسبانيا كانت تفخر على الناس بأنها لم تغتسل في حياتها سوى مرتين. حياتها كذا تخيل واحدة عاشت 60 أو 70 سنة ما دخلتش للدوش ولا الحمام ولا ما إلى ذلك إلا مرتين، نهار اللي زادت ونهار اللي داروا لها التعميد، نهار اللي تنسوا شيء اللي كانت في أيام سنية داوها في بيتها هكذا وغطسوها أو خطر ما تمنش عيشوا برواية. فتبدأ تقول هذا وش بها ياك النظافة. احنا الآن نعقب للنظافة بس صح لو لم يؤمن كان ما قلناش الله سبحانه وتعالى الرسول نديرو نعيشو كما عاشو هما. أين مثال ثاني أو الآن غير كما الأحداث الأخيرة هذه اللي صارت في السنة الماضية والسنة اللي قبلها، الآن كثير من الدول اتجهت إلى أن المرأة إذا كانت متزوجة يمنع زواجها من الشخص مرة من شخص ثاني مرة ثانية إلا بانقضاء مدة احنا نسموها في الفقه العدة، لديها عدة طلاق وعدة وفاة وما إلى ذلك. هم كان عندهم تزوج يعني تطلق زوج تتزوج بعدها بساعة أو نص ساعة عادي، يموت رجلها الآن تزوج مرة نص ساعة عادي ما عندهمش إشكال. وين جاهم الإشكال؟ جاهم الإشكال في الحمل. أمرأة تكون حامل تولد تدخل وبعد ذلك تدخل بعد يعرف اللي الآن بما كانت متزوجها أصبح طلقها رجلها الأول والآن راهو تزوج بها الثاني، أنا مانيش متأكد من تكون بابا بالضبط، ويمكن أن يكون أنا ابن الأول أو ابن الثاني احتمالين، الأول إذا كان مرفع عرفنا صحيح. وهذا السيد رودة في بلوت هلنا جعل الموضوع حدايا بعد 30 سنة و 40 سنة يخرج الوصول يقول يا ودينا عم سنة عندك في الميرا. فقال على حلنا المشاكل هذه الآن في كثير من الدول خاصة في اليابان والدول التي تسمى ولو يديروا قريب من 3 أشهر، إحنا عندنا 3 أو 4 أشهر مثلا أو ما يقاربها في العدة تاع الطلاق من أجل هل مصلحة نزل ولا عفوا احنا معقولنا. لكن الله سبحانه وتعالى ذات التشريع قال انتهى الأمر. المرأة إذا طلقت عندها عدة أطراف، وإذا توفي عنها زوجها عندها عدة وفاة، انتهى الموضوع. ما تقول لي لا حرية ولا مساواة ولا حاجة أخرى. هنا المصالح هي من أهم وظائف الرسل، لأنه إذا بعقله نقدر بالعقل كمان حق، ونقدر نشرع أي حاجة ندينها، ولا من ينهش مش هام بالإقناع كمان حق. ولذلك انتبهوا دائما إلى أن وظيفة الرسل وبيان كيفية العبادة هذه الحاجة إليهم، والأمر الثاني إرشاد الناس إلى مصالحهم الحقيقية، لأنه أنا بفهمتي وبقول بعقلي بينك الأمور ما تبانيش، لكن الرسول عندما يوحي الله تعالى إليه، لأن الله سبحانه وتعالى هو خالق الإنسان، وكما قلنا مرة كشغل كما نشري أنا مشينا اللي صح هو اللي كتب الكتالوج، اللي خلقني أنا هو اللي نزل القرآن، هو الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقول هذه السنة، فلا يمكن أن يكون هناك تعارض بين القرآن وبين الخلق، بين الكتالوج وبين الصانع، من واحد. فلذلك احنا الإنسان المسلم ولله الحمد لم يجد في حياته مشكلة في هذه الأمور، بينما الآخر ضرب شحال من سنة وعانى شحال من معاناة، باه الحكي لها نتيجة كانت مقررة من قدر عقلنا اللي احنا بنقوله، كما نقول مثال النظافة أو ما إلى ذلك. إذا هذه الوظيفة الثانية للأنبياء، إضافة إلى أن الوحي يخبرنا عن أشياء يعني لا يمكن أن نستدل بها بعقولنا، كما أعرف وش راح يصير في الآخرة، وش راح يصير في الدنيا برضه، أنت الآن تكلم في الملائكة اللي راح تجيبها، بأن هناك ملائكة تراقبك، تكتب أعمالك، تحميك أحيانا، تنزل المطر وما إلى ذلك، فهذه الأشياء التي نتحدث عنها اللي هي الأمور المغيبة عن عقولنا والتي لا يمكن أن نستنتجها بمجرد المشاهدات أو بمجرد سماع الأذية للعفو والحواس، وش نستند إليها؟ إلى أن الوحي أخبرنا بأن أصل خلق الإنسان هو آدم عليه السلام، هو أصل البشر، وليس كما يزعم الآن نظر التطور وغيره من ذلك، وأن هذا الكون الذي نعيش فيه لا بد له من لحظة يفنى فيها، مش كما تخيل متصور بالأمر يقعد هذه الأيام يتابع وما يخلص إلى ما لا نهاية، قد لكي لحظة يحدث فيها هذا، وإحنا الآن نصدق، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه كان علامات هذه قال عليها قبل أن فرع يوم مستورين أو أكثر من ذلك، قال كاين علامات راح تكون بين يدي الساعة وبين مقدار الساعة، وإحنا نشوف فيها كل جيل يشهد من ذلك، كل جيل يشهد من ذلك بشيء، ونحن الآن نصدق كل ما نسمع حاجة يقول صدق رسول الله، قالنا عليه صدق رسول الله، قالنا عليه ما هو دليل صدقه كما نشوفه، وهو نوع حاجتنا إليه. إذا هذه تقريبا المدخل لمبحث العقائد في مسألة الإيمان بالرسل، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أستغفر الله العظيم لي ولكم، وبارك الله فيكم.